أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤال أختنا السائلة الثالث تقول: صديقة لي قريبا سوف تختم القرآن الكريم بإذن الله تعالى، في أوقات فراغها أحيانا تقرأ روايات تقول بولسية وغيرها من الروايات، فهل ذلك يتداخل مع ما يسمى حياة القلب، حيث يقال لا تخلط القرآن الكريم مع شيء آخر أم لا؟ ولا شك طبعا أن من رزقه الله عز وجل القرآن وحفظه وكان من أهله إن شاء الله أنه ينبغي أن يحافظ على كتاب العزة تلاوة وتدبرا وعملا، وأن يظهر عليه سمت أهل القرآن والذي هم أهل الله وخاصته، وعليه سيم الصلاح، ولا ينبغي أن يشتغل بما لا يفيد ولا ينفع. فهذه كما قال الروايات إذا كانت يعني أدبية وفيها يعني ما يفيد تسليه لا مانع، أما ذكر غير محرمات أو فيها كلام يعني عن الشهوات أو عن الإباحيات أو كلام عن هذا لا يجوز. فما بالك إذا كان ممن يحمل القرآن في صدره، فهذا لا ينبغي. أما إذا كانت أشياء أدبية وفيها نوع تحسين مثلا الأسلوب أو الصياغة أو توسيع المدارك الأدبية والثقافة وهي أيضا مضامينها طيبة، فهذا لا مانع إن شاء الله، ولكن لا تأخذ عليه وقته كله. أما إذا كان لا مضمونها سيء ومضمونها فيها أشياء محرمات وفيها إباحيات ونحو ذلك، فهذا ينبغي أن يبتعد عنه كل مسلم فضلا عمن يحمل القرآن، والله أعلم. في سؤالها الرابع والأخير تسأل تقول: هل يجوز مناداة الشخص بعزيز اختصارا علما بأن اسمه عبد العزيز؟ لا مانع إن شاء الله من تصغير الأسماء، وهذا وجد حتى عند المتقدمين يسمون يعني لهم أسماء يعني أنيس وحميد وعبيد ونحو ذلك، فهذا لا مانع منه. وأحيانا حتى عبد الرحمن حين يقول دحيم مثلا، فلا مانع عبد العزيز عزيز أو عزيز أو عزوز، هذا أرجو أنه لا حرج في مثل هذا، والله أعلم. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم سلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نكون قد وصلنا في ذاته زكاته إذا اجتمع ما اجتمع وحاله الحول. أما لو أن الإنسان يصرف الراتب في شهره أو أنه يأتي الحول وليس عنده شيء لا زكاة فيه، لكن أنت تقول لا أنكم يعني تدخرون من الراتب لشراء المنزل، هذا المال المدخر فيه زكاة، هذا المال المدخر فيه زكاة، فإذا حال الحول فتنظر كم هو وكم الزكاة الواجبة فيه، طبعا 2.5% 2.5% فتخرج الزكاة. إذا كانت الدولة تأخذ الزكاة فإن هذا يكفي، إذا كانت الدولة تأخذ الزكاة زكاة كاملة بمعنى وأنتم صادقون حينما تعطون المقدار الصحيح فإن هذا يكفي، الدولة إذا أخذت الزكاة يكفي. أما إذا أعطيتم بعض الشيء مثلا وكتمتم أو شيء فإن عليكم أن تخرجوا الزكاة كاملة، بمعنى تكملون المبلغ الذي كتمتموه عن الدولة، وهذا لا يجوز طبعا، إنه ينبغي ما دام طلبها الإمام تعطيه الإمام ما في إشكال، وتبرأ الذمة، تبرأ الذمة بدفع الزكاة لولي الأمر أو للإمام أو للدولة، هذا هو الذي يقال في هذا المقام، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في مرة من المرات أخذت شخصا ليشتري أغراضا للمحل الذي يعمل فيه، وفي السوق قال لي: خذ ما تريد سوف أحاسب وأدخل مبلغ أغراضك في فاتورة المحل، وبعدها أعطاني بخشيش، ما حكم الدين في الأغراض التي أخذتها وفي هذا المبلغ الذي يسمى البخشيش، وكيف أتصرف إذا كان هذا الأمر حراما؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان هذا الأخ الذي قال لك خذ الأغراض وهو سوف يحاسب، إذا كان من مالي الخاص وحاسب عليها من مالي الخاص فلا حرج في ذلك، أما إذا كان المال ليس من ماله وإنما من مال صاحب المحل فلا يجوز، لأنه بذل مالا غير مأذون له فيه، لا يجوز مثل هذا. وما أخذته وأنت لا تعلم فلعلك ترجع ما كان ليس في محله، فهذا إذا كان دفع من ماله ومن حقه فهذا لا إشكال، أما إذا كان لا هذا الحساب كان على حساب صاحب المحل فإن هذا لا يجوز ولا يملك هذا، وعليك أنت أيضا عليك أن تتدارك وتنظر في ما قدم وتسدد ما عليك إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل محمد من مصر يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله، ابتلاني الله بالعقم فقلت يا ربي رزقتني الذرية أخرجت مبلغا من المال كبيرا صدقة، هل هذا نذر؟ وأسألكم الدعاء لي بالذرية الصالحة وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الذرية الصالحة، وأوصيك أيضا بكثرة الاستغفار، بكثرة الاستغفار، لأن الله عز وجل يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار إن شاء الله يعني هو مما يستعان به على تحصيل الولد بإذن الله. أما ما ذكرته هذا، نعم هذا نوع من النذر. أولا لا ينبغي النذر، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج به من البخيل. يعني كانت تقول يا ربي إن أعطيتني كذا أنا أقدم لك كذا، هذا لا، هذا كان مشارط مع الله عز وجل، وهذا لا ينبغي. ولهذا لا ينبغي لإخوان المسلمين أن ينذروا، وإنما يبادرون في الأعمال الخيرية من غير نذر ومن غير اشتراط على الله: إن أعطيت لي كذا فعلت كذا، إن صليت كذا، إن كذا فعلت كذا. هذا قد يكون فيه نوع من الله، لا أقول سوء أدب مع الله عز وجل، لكنه يعني ما كان يعني أو حتى قد يكون سوء ظن بالله عز وجل، ما ينبغي. إنما أعمال الخير تبادر بها من غير ربطها بمصالحك أو رغباتك الدنيوية. لكن الذي يبدو أنك تقول إن رزقتني بالذرية خرجت، لكن وإلا لم تحصل الذرية فإنه لا يلزمك شيء. لكن إن رزقك الله الذرية وسأل الله أن يرزقك وأن يهبك الذرية الطيبة المباركة، إذا حصل فنعم عليك أن توفي بهذا الذي ذكرته والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل محمد العلكمي من سكان منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان لدى أبي وأجدادي من قبل قطعة أرض تشاركهم فيها مناصفة امرأة، ولقد قمت ومنذ حوالي 10 سنين بحياء هذه الأرض وحراثتها وزراعتها والعناية بها، ويقدر إنتاجها السنوي من المحصول بحوالي 1000 ريال سعودي. سؤالي حفظكم الله: كيف أفعل في تقسيم هذا المبلغ مع العلم أن المرأة التي تشاركنا في هذه الأرض قد ماتت رحمها الله منذ سنين وليس لها أي قريب، وقد تم الإعلان في الصحف عن ذلك ولم يتقدم أي أحد ليثبت صلته بها؟ هل أتصدق بنصف هذا المبلغ لهذه المرأة؟ وهل أخرج من هذا المبلغ أجرة الحراثة والحصاد؟ أفيدونا وجهونا مأجورين بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت السؤال، والله يبدو لي هذا أن يعني لأنك تتواصل مع الجهات المسؤولة، قد يكون مع المحكمة أو مع وتنظر يعيش المتبع في هذا، لأن هذه فعلا امرأة توفيت ولم تستطيع أن تتواصل معها سواء عن طريق الصحف وغيرها، ولهذا لعلك يعني فعلا أو تجعل الجهات المختصة في الصورة، المحكمة مثلا تذهب إلى القاضي وتطلعه على الموضوع، فلعل عندهم في هذا يعني تعليمات أو أمور، قد يكون بيت البال إلى آخره، فعندهم ما يفيد في هذا الموضوع إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أسأل معالي الشيخ عن حكم العملات الرقمية، وهل الاستثمار فيها حلال أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العملات الرقمية يعني في علمي أنا وفي فهمي أنا وفي اطلاعي ما يظهر لي أن العلماء والمختصين استقروا على شيء، بل كنا في المجمع الفقهي الإسلامي الدولي أيضا عرضت هذه على المجمع وقدمت فيها الأبحاث، لكن بقي يعني الأمر لا يزال معلقا ولم يتبين يعني الموقف منها، فقدمت أبحاث ودارت نقاشات و تبين أن ثمة قضايا مؤثرة في الموضوع في الحكم الشرعي لا تزال محل نظر، يعني مثل يعني عن ماهية